يقول هذا الأخ، يقول ما علاج ضعف القراءة في أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم؟ وهذا أمر شائع عند الناس، وهو قلة قراءة الأحاديث النبوية وعدم الاعتناء بذلك. ومما يدفع هذه العلة عن الإنسان أن يعلم أن هذا من شواهد محبة النبي صلى الله عليه وسلم، فالمحب الصادق للنبي صلى الله عليه وسلم يحرص على معرفة أحاديثه وأخباره ويتتبع ذلك، فصدق المحبة يحمل على ذلك، فيجتهد في تصديق هذه المحبة بالنظر في أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم، مع ما يقترن بذلك من الأجر، لأنه عمل صالح وعبادة يؤجر عليها، فينبغي أن يحمل. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.